رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان، فهموا كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان. رفعوا به رأسا من؟ أهل الإثبات أهل السنة. ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان يعني لم يرفعوا به رأسا بل حطوه وعرضوا عنه. فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان لا الماء تمسكه. طيب ما كم نعم نسيت نعم ها اين فيها مستقبل ضدها الغي معناه ضد الرشد قد تبين الرشد من الغي والغد يعني ما يأتي بعد يومه. نعم نعم النسبة الصحيحة هي الموافقة. نعم هي الواحدة إذا قلنا موافقة وجمعنا الموافقة بين الكتاب والسنة صار هذا الدين واحد، تكون أربع موافقة في الكتاب المخالف موافقة في السنة ومخالف. اي نعم واحدة من أربع عند الموافقة، عند الموافقة تكون نجمع موافقة الكتاب والسنة جميعا، لكن النسب هي موافقة ومخالفة في الكتاب والسنة أضربة الاثنين برضه. نعم فإذا كيف فإذا غضبتم فإذا غضبتم حيث فانتسبوا إليه عندنا اللي بعده فوضعتم له من الأقطار ماء فإذا غلبتم حيث انتسبوا إلى خبر الرسول. لا عندنا حيث انتسبوا إلى خبر الرسول الصواب. لا صحيح خبر الرسول. فإذا غلبتم حيث انتسبوا إلى خبر الرسول. نعم حين وحيث ما هم أهل الضبط لكن تطوى نسخة حين وحيث تطوى نسخة. كان إب قيلوا وقالوا ما له من حاصل إلا العناء وكرر بالأذهان والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان ولسوف تذكر برب الإيمان عن قرب وتقرع ناجدا مدمان رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان فهموا كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطا على القيان هذا إذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان والجاهلون بذا وهذا هم زوى والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع أي والله شر زواني والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع والله شر زواني وهم لذي غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان. وهم لدى غرس الإله لدى غرس الإله وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان يمتص ماء الزرع مع تضيق أبدا عليه وليس ذا قنوان ذا حالهم مع حال أهل ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان لولاهما سقي الغراس لولاهما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للدلب العظيم الثاني لولاهما ما سقي الغراس فوق ذاك والله الراس أرضى من فوق نعم يعني سقي هذاك الماء فسوق فإذا نجد الشرط يقول رحمه الله تعالى فوقفهم كما قال الرسول ممثلا بالماء نحيطه على القيام فلنقل الرسول عليه الصلاه والسلام ما تحب منه كما تتغيث من اصابع الله من هذه الاراضي التي اصابها ارض ذئاب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء يعني انها تشرب الماء ولكنها لا تنبت فهذه لا نفعت الناس بنباتها ولا نفعت الناس بحفظ الماء في ارض ثانيه كانت صفاء صف امسكت الماء وانتفع الناس بشرب ارض ثالثه صارت شربت الماء وانبتت الكلى فنفعت الناس فهؤلاء يقول كما قال قوم كما قال الرسول ممثلا بالماء نحفظه على القيام لا الماء تمسكه ويجوز الماء تمسكه ولا فرع بها يرعاه المكذب من الحيوان هذا اذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها اذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها في النار او في الدخان فإذا أحرق لم نكن هناك فائدة إطلاقا لأن الزرع ربما يخرج ويرى صاحبه أنه قادم عليه ثم بعد ذلك يقيم ما أحرق من نار أو دخان والجاهلون بذا وهذا هم دوام الزرع في هم زوان الزرع اي والله شر زوان ما معنى زوان الزرع أي. طيب الكسر اشكر الكسر الجوال الذي يحارس البر ماشي كده عندي الفتح زوال يقول وجاهدون إذا وهابهم زوال الزرق إن والله شر الزوال كان أنه على ما قال الأخ الرحمن بدأ وخالف الزرق يضيق عليه ويسره وسافر أيضا التلف وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الأمة يعني هؤلاء القوم المعطلة بين غرس الرحمن وهم المهتدى مثل غرس الدلب بين الأمة الدلب شجر لا شك حسب ما وصفه ابن القيم أنه كبير الحجم وأنه لا خير فيه نعم لا خير فيه نعم يقول يمتص ماء الزرق هذا من باطن الأرض يمتص الماء عن الزرق فلا يزرع من الماء إلا الشيء القليل وأما من فوق فيقول مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان يعني يضيق من خارج الأرض ويمتص الماء من داخل الأرض ومع ذلك ليس له قنوان أي ليس له ثمر ذا حال من حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان إذا حالهم حال هؤلاء أنهم يضيقون المكان ويأخذون المكان يأخذون المكان بالعروق للأسف ويضيقون المكان فوق واحد أرض هذه حالة نعم ثم قال تعالون من قبل الإله تحية والله يعطيه مدى الأزمان فعليه يحتمل أن الضمير يعود على أنصار وهي جمع باعتبار الجنس أي فعلى أنصار الرسول فوارث الإيمان من قبل الله تحية والله يعطيه مدى الأزمان وكأن الهراس حسب ما قرأ العقلي كأنه يريد أن يكون الضمير فعليه عائدا على شيخ الإسلام ولكنه لما لم يجد له ذكر ينبغي ان يقول فعليه اي على حال الانصار ويكون هذا الجمع باعتبار الجنس فعليه من قبل الاله تحيه والله فيه مدى الازمان لولاه ما سقي الفراس فسوق ذات الماء للجلد العظيم الشام يعني لولا انصار الرسول عليه الصلاة والسلام فوارث الإيمان ما سكر الغراس فسوف ذات الماء الجلد العظيم الشامي فالغرس ظلم كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان يعني معنى أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول إن الأوضاع انقلبت فصار الجلد هذا الشجر الكبير الذي يمتص الماء والذي داخل فيه صار هو غراس وقته ما قلت لو لهما سقي الغراس فسوق ذا كالماء للذلب العظيم الشان فالغرس ذلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند اهل زمان فالغرس في تلك الحضارة شارب فضل المياه مصاره البستان لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان بالقوس يضرب في أصول الغرس كي يجد نفوس يضرب في أصول العرس كي يجتثوا ويظن ذا إحسان بالفوس يضرب في أصول العرس كي يجتثى ويظن ذا إحساني ويظل يحلف كاذبا لما تمد في ذا سوى التثبيت للعيبان. يا خيبة البستان من حطابي ما باد ذا الحطاب من بستاني في قلبي غل على البستان فهو موكل بالقطع كل اواني. فالجاهلون شرار اهل الحق والعلماء سادتهم اولو الاحسان. والجاهلون خيار احزاب الضلال وشيعه الكبرى والشيطان. وشرارهم علماؤهم هم شر خلق الله آفة هذه الأكوان. فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. يا قوم فرض الهجرتين بحالي والله لم ينسخ إلى بلاني. ما كملنا ما كملنا الشرط نكمل الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله فالغرس دلف كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان. فالغرس في تلك الحضارة شارق فضل المياه مساره البستان. تدعنكم إيش؟ مساره واو مقصاد مساره واو تاء مساوت لا بالكاف. ايش معنى؟ طيب شوفوا معنى مساره البستان. نعم مساره مساره اي مساره لا أنا بالصوت سين. وشو هو الشارع؟ ما تكلم بن عيسى ما تكلم والراس ولا النهار ولا الراس. أنا لم أتكلم عليه يعني ما أعرف شو معناه مصاوي. لا براء براء براء يا شيخ. أنا عندي مصاوي. أيه حين هذه أيه وبعد هذا الثاني اي نعم لكن من البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحضان. يقول ان هناك بلوى غير مسألة التلوث وهي هذا الذي يقطع السير ويهدم الجدار. الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحضان ويعني بذلك هؤلاء المعطلة الذين قضوا على هذه النصوص بالقطع وهدم الحيطان حتى لم يكن بستان البحور ولا ذو اشجار. بالفوس يضرب في اصول الغرس كي يجتثها ويظن داء الشان. يعني هذا الحطاب يضرب بالفوس والفوس جمع فأس اصولها حتى يجتثها ولا يبقى فيها أصل ولا فرض. ويظل يخلف كاربا لم اعتمد فيها سوى التثبيت لعيدان، يعني يظل هذا الذي يقطعها من اصلها وعرقها يحلف انه ما اراد الا ان يثبت العيدان، يعني يحفر لها عشان تثبت وترفع، وهو في الحقيقه يحفر لها من اجل ان يقطعها. نعم انت عبد الله بن جلس المكان الاخر الى انه حاضر، اذا سمح لك ما في داخل. طيب يا خيبة البستان من خطابه، ما بعد ذا الخطاب من بستان، ما بعد ذا الخطاب، يا خيبة البستان من حطابه، ما بعد ذا الخطاب من بستان. صح، هذا الخطاب هل بعده بستان وهو يجتث الغرس من اصله؟ ابدا، في قلبه غل على البستان فهو موكل بالقطع كل اوان. وهكذا اهل البدع في قلوبهم غل على السنه ذات الثمار والاشجار الجانبه، فهم في قلوبهم غل يريدون ان يجتثوها من اصلها، وهم يدعون انهم انما يريدون الاصلاح. فالجاهلون شرار اهل الخلق، والعلماء سادتهم اولو الاحسان، والجاهلون خيار احزاب الضلال وشيعة الكفران والشيطان. الجاهلون شرار اهل الخلق، كيف الحق؟ نعم، الجاهلون شرار اهل الحق، والعلماء سادتهم اولو الاحسان. الجاهلون شرار اهل الحق، لماذا؟ لان الجاهل عام، وان كان يريد الحق لكن لا يعرفه، وسادتهم العلماء هم اولو الاحسان، اي انهم يدعون ان هؤلاء الجهل هم اهل الحق، وان العلماء الذين يلقنون هذه البدع هم الساده اهل الاحسان، يقولون ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. والجاهلون حقيقتهم خيار احزاب الضلال وشيعه الكفار والشيطان، وشرارهم علماؤهم، هم شر خلق الله، افه هذه الاكوان. يعني ان الحقيقه انهم اي الجاهلين هم خيار احزاب الضلال وشرار من اهل الحق، وان علماؤهم يقول شرار خلق الله آفة هذه الأكوان. نسأل الله العافية. نعم، فصل في تعيين الهجرة. تعيين، فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته، كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. يا قوم فرض الهجرتين بحالي، والله لم ينسخ إلى ذا الآن، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان، ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان، والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان، لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان، والله هذا شطر دين الله والتحكيم للمختار شطر ثاني، وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان، أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا، هجرة